وبعدين الشرك وهكذا. ما الذي يبقى من المحرمات؟ الحمد لله الذي لم يكن ديننا إلى أفهام هؤلاء. وهذا الرجل إن كان يستحل الخمر في هذا الكلام فهو كافر. وقد وقعت قصة في زمن عمر رضي الله تعالى عنه، عثمان بن المظعون ومن معه من الصحابة، لكن أخطأوا، فهموا قول الله تعالى: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا. قالوا: نحن متقون ومؤمنون، فلا جناح علينا فيما طعمنا وشربنا، إذا نشرب الخط. فبين لهم عمر رضي الله تعالى عنه، وكان الأمر فيهم بأمرين: إما أن يتوبوا وإما أن يقتلوا كفرا. لاحظتم؟ الذي يشرب الخمر نقتله، أو الأمر طبعا نتكلم عن أول الأمر، لا، الذي يشرب الخمر حده هو الجلد، لكن الذي يستحل الخمر يقول حلال ما في عليه جناح، هذا يكفر، يكون حكمه الكفر ويقتل ردة، لا يقتل حدا. وإنما يقتل شارب الخمر حدا إذا شرب 4 مرات على أقوال بعض العلماء، وقد ورد بذلك حديث وينبغي أن يعمل به: في الرابعة فاقتلوه، فإذا شرب الرابعة فاقتلوه، يعني حدا. لكن إذا استحل شربها ولو لم يشرب، اشرب ما شرب خمر، لأن الخمر حلال، وما يشرب أبدا، بس قال الخمر حلال، هذا يقتل كفرا وردة، عافانا الله وإياكم من ذلك. طبعا بعد أن استتاب، عمر استتاب وهم رجعوا، استتاب لكنه أقر وقتل، هل يقتل حدا وإلا كفرا؟ كفرا وردة. هذا هو الفرق الأساسي الذي يعرف. هذا سؤال من في عالم المكياج، المناسبات، جميع المناسبات، ما ادري ايش، انا قد اجبنا عنه فيما مضى: الذين يمتهنون ويستجلون الدعوه الى الله لكي تكوني اكثر جمالا وجاذبيه، تجملي بغض النظر وكحل العينين، وضعي لمسات من الصدق على شفتيك، احمر الخدود استخدمين من ماركه الحياء الذي يباع في محلات الإيمان بالله. كل هذا لا يجوز، هذا من الاستهتار والاستهزاء بآيات الله. وإن كان قد لا نعني أن كل من يكتب هذا الكلام مستهزئ، لكن حقيقة أنه يعرض الدين للاستهزاء. افرض مثل هذه الورقة وقعت في يد مستهزئ، في يد إنسان كاره للدين، فيستخدها وبشوكة. والدليل على ذلك ما في جرير العقاب، عشان تشوف الصدق، أن الدليل على ذلك هذا هو مصطفى إدريس كتب وقال: يفخر فيه من أهل الدين المتدينين ويتهمهم بالغفلة، ونقل رابعهم عن ثالثهم عن أولهم عن سابعهم، يعني أن سابعهم يستهدف السند الحديث، يقول إنه استمع إلى أحد هذه الأشرقة التي تحذر شباب الأمة من الغزو الثقافي وتدعوهم لإغلاق أبواب البيت جيدا ومنع دخول الهواء من النوافذ، لأن بعضهم عبى بإشاعات نووية حمان الله وإياكم منها، وأخذ السهد بالصر. وبعدين يقول: ويروى عن أولهم أنه قرر حمل أكبر عدد من الكتب وأشرف الكاتب والانطلاق من بلاد الله الواسعة، وأنه بدأ رحلته بنفس البلد الذي رافق فيه الأصدقاء قبل اختلاط الأمور، يعني كلام ما. وقال واحد منهم ان تخلى عن اتباع العقال لانه ثقيل على الراس ويعيق الدوره الدمويه، وانه سجل اسمه في اكثر من جمعيه خيريه. يعني الاستهزاء هذا زي ما انتم شايفين، يقول واحد عنده لحيه ويقول البقشيش، تطلب البقشيش قبل الاكل لما اطلب الاكل. انا كل هذا الموضوع لعله يكون له شان اخر. المقصود لا نعرض نحن ديننا استهزاء هؤلاء الناس. والله سبحانه وتعالى لما كفر الذين استهزأوا في غزوة تبوك، ليس لأنهم استهزأوا بنفس الدين، إنما استهزأوا بالقراء. فقال الله تعالى فيهم: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. هم ذكروا القراء، والله قال: أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. الاستهزاء بأهل الدين والإيمان هذه عاقبته. ومن ناحيتنا نحن لا يجوز أن نعرض ديننا للاستهزاء، مثل أن نقول تذكرة السفر هذه اللي قد تكلمنا عنها، ومثل المكياج هذا اللي تكلمنا عنه الليلة. وما بعضها ما سمعت يعني شلون كل شيء أدري عنه. طيب الذي يعمل في بنك، هذا الأخ أكثر مرة يقول رجل يعمل في بنك وجاء اشترى منك شيء أو أعطاك أجرة اشتغلت عنده، أو مثلا استأجر بيتك وأعطاك حق البيت، هذا حلال ولا حرام؟ بالنسبة لك أنت ما عليك إثم، الإثم عليه هو، أنت ما عليك إثم. هذا شعر الدكتور عمر فروخ، رجل هرم نسأل الله لنا ولكم حسن الختام، رجل كبير طاعم، يقول فندعو صاحب الدنيا فيبدي الحقد والبغض، ونسأل صاحب الأخرى فينغض رأسه نغضا، فهل من عاقل أشكو إليه الهم منقضا، تركنا الخصم في أمن ويقتل بعضنا بعضا. وقبلها يعني الجهل يقول إننا جهال وكلنا غير جادين وكلنا أشباح، صاحب الآخرة وصاحب الدنيا، يبغى واحد عاجل لا صاحب آخرة ولا صاحب دنيا، يعني جزين يجيب له ما يمكن، يقدر أحد يجيب له؟ هذا نوع من الاستهزاء أيضا، نسأل الله العفو والعافية. هذا على ذلك فممكن نطرح لأنه قد لا يستفيد بعض الإخوان، هذا أجدنا عنه. القول الرسول صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالخواتيم يعارض لأن الأعمال ستوزن يوم القيامة، فمن ثقلت موازينه فهو من أهل السعادة والعكس. طبعا هذا أجدنا عليه إنه ما في تعارض، إذا كانت الكتاب إذا كانت الكتابة التي يكتبها الملك والإنسان في بطن أمه يمكن أن تتبدل سمحة، فكيف يقول ابن مسعود رضي الله عنه السعيد من سعيد في بطن أمه والشقي من شقي في بطن أمه؟ نعم هو من كتب أنه سعيد فهو سعيد، ومن كتب أنه شقي فهو شقي، هذا هو. لكن لو أن الله سبحانه وتعالى شاء فبدل، فنقول التبديل الذي وقع لا يقع في الكتابة الأزلية في اللوح المحفوظ، وإنما فيما كتب الملك. وإذا عرفنا أيضا أن الكتابات تتداخل فلا اعتراض، لأنه إذا قال وهو في بطن أمه فإنه يقصد الكتابة التي هي مطابقة لما كتب في الأزل، لأنها تتداخل، ما كتب يكتب في بطن الأم هو نسخة مما في الأزل، إلا أن هذا الذي في بطن الأم يحتمل أن يعلق أمر من الأمور أو يكتب وهو قابل بالمحو، استثناء ليس على الأصل، أما الأصل هو هناك، أي صار ما في تعارض. عندما أخذ الله الميثاق على بني آدم وعين أن هؤلاء من أهل النار وهؤلاء من أهل الجنة، أين هم أهل الكبائر الذين يدخلون النار ثم يخرجون منها؟ الظاهر من هذا أنه بحسب المآل، فالذين مآلهم إلى الجنة يكونون من أهل الجنة، لأن دخولهم النار عارف، يدخلون النار دخولا عرضيا وإن طال الزمن فهو عرضي، أنهم في الحقيقة والخاتمة والعاقبة فهم من أهل الجنة. جعلنا الله وإياكم جميعا من أهلها إلا وسميع منه. أيضا نكرر لكثرة الأسئلة، لا تعارض بين الدعاء وبين القضاء، ويجوز أن يدعو العبد ويقول اللهم إن كنت كتبتني عندك سقيا فاكتبني سعيدا وطمحني واجعلني سعيدا. لا معنى ندعو بذلك لأنك يعني فلا تدري ماذا تقول، فتدعو الله سبحانه وتعالى لا يرد القضاء إلا الدعاء، هذا حديث صحيح. فتتخذ هذا السبب من أسباب حسن الخاتمة الدعاء، من أسباب أن تكتب في ديوان أهل السعادة الدعاء. اجتهد بالعمل الصالح واجتهد أيضا في الدعاء، وما عند الله نحن لا نعلمه. هل صحيح أن ستلقي غدا إن شاء الله محاضرة في مسجد الوزة لمكة المكرمة؟ الإعلان أظن غيرين مسجد الأمير أحمد كذا الجامعة اليوم، إلا ما قروها إلى مسجد الأمير أحمد قريبا من بعض إلى أحمد ولا إلا نقلوها، فمسجد الأمير أحمد في الرصيفة إن شاء الله المحاضرة، وعنوانها حاجة الناس إلى الإيمان باليوم الآخر غدا إن شاء الله. هذا اللي يعرف أنه غدا أنا مكتوب عندي أنها غدا الاثنين، ما أدري إذا كان الثلاثاء. هذا خلاص معروف. شبها كثير من الأسئلة كانت مكررة. كيف نجمع بين قوله صلى الله عليه وسلم رؤوسهن كأسنمة البخت لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وأمثاله ذكر مثل، وبين قوله يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان؟ هؤلاء الكافيات العاريات لا يدخلن الجنة ابتداء إذا متن وهن على هذا العمل ولم يتبن ولم يدخلن تحت المشيئة، يعني فهؤلاء لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها في الابتداء، لكن في النهاية بعد أن يعذبهن الله كما يشاء من كانت منهن من أهل التوحيد، فكما سبق يكون مصيرها بإذن الله إلى أن تخرج، لأن من كان في قلبه أدنى مثقال ذرة فلا بد أن يخرج مهما طال به الزمن، كما قد أوضحنا كثيرا. أيضا شارب الخمر رد الشيء لا يدخل الجنة أي ابتداء، نفس السؤال. يقول أخ كيف يكفر عنه بعذاب البرزخ؟ أنا قلت من المكفرات عذاب البرزخ، كيف يكفر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أول منازل الآخرة القبر، إن كان يسيرا فما بعده أيسر منه وإن كان عسيرا فما بعده أشد، كما قال صلى الله عليه وسلم. هذا المكفرات تأتي ضمن الكتاب هذا إن شاء الله يوضحها ويوضح أنواعها، والحمد لله رب العالمين.